وتعرض عنه. ثانيا، إذا غاضبك أحد، وأكثر من يغضبنا اليوم نساؤنا، إذا أغضبتك ربة البيت فإياك أن تقول أنت طارق. إذا أغضبتك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يزول ذلك الغضب وتهدأ نفسك ويستقر وعيك وتبقى مع الله عز وجل ولا تطلق امرأتك. إذن وإذا خاصمك أحد في متجرك أو في عملك أو عند باب بيتك أو عند سيارتك وغضبت وأردت أن تنطق بالسوء أو تقول ما لا ينبغي، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنك تقول بعد ذلك سامحني. هذه عطية رسول الله للمؤمنين تساوي الدنيا وما عليها. لو أن كل من غضب فزع إلى الله فاستعاذ به ما قتل أحد أحدا ولا ضرب أحد أحدا ولا من مظاهر الباطل والشر والفساد. لأن إبليس وإن شئتم أقسمت لكم بالله هو الذي يعمل على إشاعة الزنا والربا واللواط والكذب والخيانة والسرقة والغش والخداع والكبر وكل الأمراض، هو الذي يعمل على نشر وإشاعتها. ولا تشاهدن فاحشة ولا ظلما ولا شرا ولا فساد إلا والله للشيطان هو الذي دعا إليه. تصدقون الرجل إذا حلف وإلا ما؟ كل ما تسمعون وتشاهدونه أصابع إبليس هي التي تدفع إليه. جاءني أحد الصالحين الآن بعد صلاة المغرب، قال لي أرأيت الرجل بالمدينة يبيع أشرطة الفيديو؟ قلت له فيها الأغاني والعواهر؟ قال وحتى الزي إلى نصف البطن. قلت له عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة، إن لم يتدارك الله بالتوبة قول الموت هلك مع ذلك. وكيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام من عائر إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. والذي يورد هذه الأشرطة ويبيع في مدينة الرسول فيحول بيوت المؤمنين إلى بيوت دعاها، هذا مؤمن؟ هذا كيف حال هذا؟ هذا لا إيمان له، والله ما عرف الله حتى يؤمن بحق الإيمان. إيمان صوري مسلم بالاسم، لأنه عاش زمنا ما جلس جلسة كهذه أبدا، ولا سأل عن الله ولا عن محابي ولا مصاغفي. وأكثر الجهال هكذا، أدنى فتنة ينغمسون فيها، إذ لا عصمة ولا مناعة أبدا. أقسم لكم بالله أن الجهل بالله ومحابه أدنى فتنة تزيلهم، يصبحون يغنون. واللوم والعتاب علينا، ما علمناهم ما ربينا. إنما يخشى الله من عباده الجهلاء العلماء. والذي لا يخشى الله ما يغني، يغني ويزني. وحرق الباه ممن قلبه شبم. هذه أحوالنا وهذه ذنوبنا، ويا لنا من ويل نستقبله ويستقبلنا. وقال الشيخ حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. عرفتم العلة ولا لا؟ 95% من المسلمين ما عرفوا هذا الحديث ولا فعلوا به. إذن أولادهم مراكب للشياطين. المفروض أن العبد بمجرد ما يتهيأ للنكاح والزواج يعلم هذا. لو أن أحدكم إذا أتى أهله يعني امرأته ليجامعها قال أولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإن قدر له في ذلك الجماع أن حملت امرأته بولد طفلا أو طفلا هذا يصبح له مناعة من الله، ما يستطيع الشيطان أن يركبه ويصخره إلى الأودية فالباطل والشر. هل صدقتموني ولا لا؟ 95% ما عرفوا هذا. كيف يعرفونه وقد هجروا بيوت الله وأعرضوا عن كتابي وهدي نبيه ونزلوا المقاهي والملاهي والملاعب، كيف يتعلمون؟ إذن إذا أراد أحدكم أن يجامع له قبل أن يولج ذكره في فرجها يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، أو بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا. يقول بسم الله هنا أين علماء الأمس؟ نعم، لولا إذن الله تعالى يقع هذا. فبسم الله يأتي أهله. والشاهد عندنا من أراد أن يأكل أو يشرب أو يركب بسم من؟ بسم الله. أراد أن يجامع بسم الله. فلو أن زانيا أراد أن يزني وقال بسم الله يصح؟ ملعون، كذب على الله. الله أمره بهذا؟ الذي يشعل السجارة ويقول بسم الله كذب على الله، الله أذن لك أن تفعل هذا؟ قل بسم الله فيما أباحه الله لك وأذن لك فيه، أعلن عن اسمه ورضاه. قال وحدثنا الأعمش عن سالم عن كريب، هذا تلميذ ابن عباس السابعي عن ابن عباس مثله مثل الأول. وقال الشيخ حدثنا محمود قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما اخترنا هذا الدرس في هذه الليلة؟ لنصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم كذا مرة، والمطلوب منا أن يكون لنا ورد يوم الجمعة وليلتها نصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله. القائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كم يا ربي؟ بلا عد، على الأقل 300 مرة. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة من الصلوات نافلة، فقال: إن الشيطان عرض لي فشد علي يقطع الصلاة علي. الشيطان ظهر في صورته، إذ الجان قد يظهر في صورته أو يتمثل حيوان من الحيوانات، وأكثر جن المدينة حيات يظهرون فيها. إذن عرض لي فشد علي قط، يعني ضغط علي يقطع الصلاة علي. قال: فأمكنني الله منه، أمكنني ومكنني أقدرني وسلط الله عليه فذكره، وتم الحديث. وجاء فيه: لولا أنني ذكرت قول أخي سليمان، أرب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، لربطته في سارية المسجد حتى تراه في الصباح، ويصبح أهل أولاد المدينة يلعبون عليه وهو كالكلب. لكن استحى من ربه، وقد سأله عبده ورسوله عطية فأعطاه إياها، فليس من حقنا أن نطلبها نحن. سليمان عليه السلام سخر الله له الجن يستخدمهم والله في البحر وفي البر كالبهائم بين يديه. إذن وقال في جملة ما قال: ربي يا ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فوهبه الله ما وهبه، فاستحى الرسول أن يطلب هذا من الله أو أن يعمل هذا العمل الذي هو مختص بسليمان. إذن من الجائز أن نشاهد الجن والشيطان. وقال: حدثنا محمد بن يوسف، هذا تلميذ البخاري، تلميذ مالك مصري. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة، نادوا بها أي حي على الصلاة المؤذن، إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. أدبر راجع إلى الوراء هاربا، وله ضراط. تعرفون الضراط؟ صوت يخرج من المرء عندما يضطر إلى أن يتنفس. لما هذا الضراط؟ ويتعمد الضراط حتى لا يسمع حي على الصلاة، يرسل دخانا وصيا كالطائرات الحربية حتى لا يسمع. وله ضراط، فإذا قضي الأذان وفرغ منه أقبل رجع، ممكن يصل إلى بيار علي ويعود. فإذا ثوب بها أقيمت وفيها حي على الصلاة أدبر هرب أيضا. فإذا قضي وانتهى الأذان أقبل حتى لا يدري أقبل حتى يخطر بين الإنسان وقلبه، يخطر بين الإنسان وقلبه، ينزل هذا المنزل فيقول له اذكر كذا اذكر كذا، حتى لا يدري أثلاثا صلى أم أربعة. فإذا لم يدري ثلاثا صلى أو أربعة سجد سجدتي السهو. هذا تعليم الرسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا عرفتم عدوكم، عدو وإلا لا؟ والعدو تتلاقون معه أو هو في عدوى أنتم في عدوى؟ لا لقاء ولا اتفاق ولا صحبة، بحال من أحوال العدو يريد إهلاكنا وإحراقنا، كيف إذا نسمح له أن يجلس بيننا؟ اللعن والطرد. وانظر أمراضه وأحواله الهابطة، إذا نودي بالصلاة هرب أدبر. الآن نحن ننتظر العشاء ولا لا؟ بمجرد ما نحن الآن وموجود، تبهتم؟ إذا قال المؤذن الله أكبر العشاء أدبر هو، وله ضراط حتى لا يسمع صوت المؤذن، فإذا فرغ المؤذن رجع يبقى يفتن، فإذا أقيمت الصلاة هرب أدبر، فإذا انتهت الإقامة عاد حتى يخطو بين الإنسان وقلبه، ينزل بقلب الإنسان، لأنه يجري من الدم مجرى الدم، يجري من الناس من الجسم مجرى الدم من العروق، هوى تتكلم يدخل، يدخل مع الأذن مع الأنف وينزل عند القلب، ثم المحطة، وخاصة إذا كانت المحطة خاربة وقديمة يستطيع يتصرف، أما إذا كانت صالحة ما يقوى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والذين فجروا ما اتقوا ينزل ويغني لهم كما شاء، يسخرهم كالأنعام. إذن قال فإذا قضي أقبل حتى يخطو بين الإنسان وقلبه فيقول اذكر كذا اذكر كذا، كما تعرفون من أمور الدين والدنيا. المهم يفتنوا عن الصلاة، اذكر كذا كذا، حتى لا يدري ذلك المصلي أثلاث ركعات صلى أم أربع، فالظهر والعشاء والعصر. يقول الحكيم صلى الله عليه وسلم فإذا لم يدري ثلاثا صلى أو أربع كيف يفعل؟ قال فليسجد سجدتين. لما؟ من أجل إرغام أنفه العدو، ما دمت أنت الذي ضيعتني وأهملتني أنا أغيظك. ما يغيظ الشيطان شيء أكثر من سجود الآدمي على الأرض أبدا. إذ جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أخذ يقرأ القرآن وجاءت السجدة فسجد، فإذا مر به الشيطان وهو ساجد يصرخ وينتف شعر رأسه ويصرخ وويلاه، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فكانت له الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فكانت لي النار. فلهذا السجود للسهو هو ترغيم للشيطان وإذلال له، فمن فتنه فلا يدري كم صلى، كيف يصفع الشيطان بصفحة تؤلمه أن يسجد الله أكبر. وإذا سجد أيضا انتبه، ما تقول الله أكبر تفراسك، ما غضته، سبح سبح سبح ربك وأنت ساجد، حتى يتألم التألم الواجب له. من أرشدنا إلى هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا مسجده. نعم الحمد لله الحمد لله. وقال الشيخ حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بأصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم، ذهب يطعن فطعن في الحجاب. لو يجتمع علماء الكون والذرة وهو يردون على رسول الله هذا الخبر ما هم أهله. يقول صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم، كل مولود بنتا أو ولدا يولد قبل أن يقع على الأرض سيارة الإسعاف موجودة، تبهتم؟ ما إن يخرج حتى قال الشيطان في خاصرته طبعه لعنة الله عليه، عدو أبيكم وأمكم أخرجهما من الجنة لنعيش في دار الفناء والبلاء. إن الشيطان قال كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه الأيمن والأيسر، الأيسر بأصبعي، والشيطان أصبع، ولم لا يكون له أصبع، له أصابع، حين يولد أي الوقت الذي يولد فيه المولود غير عيسى بن مريم. من حفظ عيسى؟ هذه دعوة جدته الصالحة حنة عليها السلام، تلك المؤمنة الإسرائيلية الطاهرة حرمت الولد وتألمت ورأت عصفورا يزق فرخه، فجاشت عاطفة الأمومة فقالت ربي هب لي من لدنك ذرية، ونذرت الولد لله فقط أحمله وألده وهو لك، لا يأتيني بحزم حطب ولا يشتري لي رأس بصل، هو لك يا ربي. واستجاب الله وحملت، حملت بمن؟ بمريم. إذن فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، الذكر يجاهد يرابط يعمل ينظف المسجد، والأنثى ماذا تصنع؟ أملها ما تم لها، تنذير الولد ليقوم بالعبادة والطاعة ويعمل الإسلام ودين الله، لكن البنت كيف تصنع؟ ولهذا وضعتها في مقصورة في المسجد فقط تعبد الله، ما استطيع تنظف المسجد ولا تخالط رجال ولا ولا. وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم أي خادمة الله. ما معنى مريم؟ خادمة الله. إذن وكان زكريا عليه السلام أيضا في حاجة إلى ولد، وكبر سنه وما حملت امرأته، فلما شاهد المعجزة نادى ربه في محرابه رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. ما شاء الله تعجب كيف ولدت. إذن أنا أدعو الله عز وجل، واستجاب الله له. والشاهد عندنا وكبرت مريم، لما وضعت مريم لفتها أمها في قماطة وقالت خذوها إلى علماء بني إسرائيل، هذه لله نذير، هذه ما هي لي أنا. وسبحان الله، واختلفوا أيهم يظفر بها مع أنها لا مال لها ولا، أيهم يكفلها. كل وحق لنا أحق بها أن تتربى في بيتي، لأنها نذيرة الله، نذيرة الله هذه. واقترعوا القرعة أي الحد الفاصل. فكيف اقترعوا؟ هاتوا أقلامكم التي تكتب النور والهداية. دائما نشير إلى أرباب القلم عندنا، أصحاب الصحف والمجلات أقلامهم جهنمية، قل ما قلم يكتب الهدى، أما تلك الأقلام نورانية تكتب التوراة كتاب الله. جمعوها وألقوها قلما بعد قلم في الماء، فمن وقف قلمه في الماء هو الذي يطيح. فرموا القلم الأول سحبه الماء، القلم الثاني سقط جره الماء، جاء قلم زكريا وقف كأنما غرز في الطين. وفي هذا يقول تعالى لحبيبنا صلى الله عليه وسلم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. هل كنت يا رسول الله؟ لا، 700 سنة تقريبا. بين أشهد أنه رسول الله. إذن وكبرت مريم وهي فين موجودة؟ في محراب المسجد مقصورة. فكان من كفلها؟ زكريا، هو الذي يأتيها بالحليب والماء والخبز تأكل. فأصبح لما يدخل عليها يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف، أهل عينم في الشتاء، يجد عندها فاكهة الشتاء الصيف في الشتاء، فيعجب أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. إذن وما زالت في مقصورتها حتى فاجأها جبريل عليه السلام، قال إني رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا؟ قال كذلك قال ربك هو علي عين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فجاء المخاض إلى جذع النخل، ساعة واحدة جاء المخاض ألجأ إلى جذع النخلة. كنا نحن هكذا، ما عندنا مستشفيات، المرأة إذا جاء المخاض يربط الحبل في العمود وتمسك به، كذلك الأولون إلى جذع النخلة. فجأة الشيطان جاء بسيارة الإسعاف ورجاله ينتظرون هذا المولود ليكون من رجالاتهم، والطابع في يده. إذن فذهب فوجد الحجاب الإلهي عليه، إما المشيمة التي فيها الولد أو حجاب ضربه الله، فضرب في غير عيسى، فلم يقارف عيسى ذنبا قط، لأن الشيطان محروم منه. ما يدخل قلبه ولا يوسوس له. هذه الهداية المحمدية في هذا الحديث. قال: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بأصبعه حين يولد، غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب لا في هو. بعض علمائنا المعاصرين التائهين يسخر من هذه الحديث. قال: وحدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن المغير عن إبراهيم عن علقمة قال: قدمت الشام. تعرفون الشام ورائي، من ورائي إلى أوروبا، الشمال هو الشام. قدمت الشام، قالوا: أبو الدرداء. قال: أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ عجيب هذه. قال علقمة هو الذي قدم الشام، قالوا له أبو الدرداء، قال له أبو الدرداء: أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. من هو هذا الذي أجاره الله من الشيطان ما يستطيع أن يقوده إلى المعاصي والذنوب والآثام؟ هذا عمار بن ياسر، هذا ابن سمية، هذا ابن ياسر، هؤلاء الذين ذاقوا العذاب في ذات الله. سمية كان يعذبها مالكها وهي جارية بالغمس في الماء والإحراق بالنار، وقتلها عليه لعين الله أبو جهل فأدخل الحرب في فرجها حتى خرجت من فمها. وياسر زوجها يعذب بأشد أنواع العذاب. يا شيخ، الآن العرب يعذبون بعضهم بعض أكثر من ذلك العذاب مليون مرة، ويدعون أنهم مواطنون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. فيعرض على ياسر كلمة الكفر، سب النبي، سب إلهه، أذكر آلهتنا بخير. فيقول: والله ما كنت لألوث لساني بالكفر بعد أن طهره الله بالإيمان. وما أعطاهم كلمة. أما بعده مات ياسر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمار أعطيهم أعطيهم. ونزل فيه قرآن نقرأه إلى اليوم من آخر سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. يقولها بلسانه وقلبها لا يقبل، قلبه لا يقبلها. أرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ففاز بدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم فعصمه الله من الشيطان. قال: أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ وقال: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن مغيرة وقال: الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني عمار بن ياسر. فلهذا ما تورط في الفتنة التي كانت وأثارها المجوس بين علي ومعاوية، معصوم. وهذه العصمة موجودة، من طلبها وجدها. ما من مؤمن ولا مؤمن يفزع إلى الله ويلجأ إليه ويتضرع بين يديه يسأله الليل والنهار وفي كل صلاة أن يحفظه إلا حفظه، وتعرض عليه الفتن ولا تناله ولا تصل إلى جسمه ولا قلبه. باب الله مفتوح. قال: وقال الليث: حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الأسود أخبره عروة بن الزبير عن عائشة خالته رضي الله عنها عمته رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: الملائكة تتحدث في العنان، والعنان السحاب في السماء، والعنان الغمام، تتحدث الملائكة بالأمر يكون في الأرض، هذا مكلف بكذا، هذا كل مكلف ينزل بتنفيذ ما كلف به ويتحدثون. الشياطين يفهمون لغتهم، لأن الشيطان من النار والملائكة من النور، التقارب حاصل، ما هو هذا خشب وهذا طين. وهذه الأخبار النبوية تحلف بالله على صحتها، أجمعت أمة الإسلام على صحة البخاري. ماذا قال؟ قال: الملائكة تتحدث في العنان، والعنان الغمام، تتحدث بالأمر يكون في الأرض. فهمتم معنى يكون في الأرض؟ هناك ديوان عام وإلى كتاب المقادير، وكل سنة أحداث العام تؤخذ منه ليلة القدر، تبهتم، وتوضع في مكان، والملائكة مسؤول، كل واحد مسؤول عما ينفذه. فلما يهبطون يتكلمون فيما بينهم: أنا جئت لأرزق فلان ولدا، أنا جئت لأبحث فلان عن دكان مثلا. فالشياطين تسترق السمع. إذن قال: فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن، تصب صب كالقارورة، تصب فيها الماء أو تفرغ منها الماء حتى ما يضيع شيء منها، فتقر في أذن الكاهن. من الكاهن هذا؟ الذي يدعي أنه يعلم الغيب، تقف عنده وقل: أنت كذا وكذا، تريد كذا وكذا، على كذا وكذا، بل يأمرون بطلاق نسائهم أحيانا. هذا الكاهن قال: كما تقر القارورة كما تقر القارورة، فيزيدون معها 100 كلبة. عرفتم؟ كلمة واحدة يختطفها هذا الشيطان، ويأتي الكائن فيصب في أذنه صبة حتى ما يضيع منه ولا يسترقها آخر، فيصبح ذاك الكائن عنده نسبة 1%، كلمة حق يضيف إليها 99 كذبة، يروج ذلك حتى يأكل ويعيش بين الناس. عرفتم؟ فلهذا قد يكذبك الكاهن، أعوذ بالله أن تزوره أو تأتيه. لكن وقال: حدثنا لما الشيطان يفعل هذا؟ لما يسترقون السمع ويأخذون الكلمة ويصبون في أذن الكهان؟ لما؟ من يجيبني؟ لإضلال البشرية والهبوط بها لتهوى في جهنم فتواكب الشياطين. عداوة إبليس تعملهم على هذا. لما يبقون أطهار أصلياء ونحن أخباث أشقياء؟ لما يسعدون ونشقى وهم سبب هلاكنا ومصيبتنا بسبب أبيهم؟ إذن فلنغوينهم أجمعين. والحرب دائرة ليل نهار، كل ما تشاهد منكر باطل شر فساد هو من إبليس. وقال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا ابن أبي ذيب عن سعيد المقبوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن فليرده ما استطاع. إذا قال ها ضحك الشيطان منه. الشيطان يأخذ يضحك. والله أنا آسف وسبحان الله إذا جلست على كرسي المرحاض يأتيني عدو الله، لكن أحمد الله يأتيني إلا في حالة نجاسة، فيصدر عني تثاؤب بصوت والله العظيم بدون إرادة. انكشف لنا الآن السر، ثباتهم بمجرد ما أخنقه لا تفتح فات حتى لا يضحك ويفرح، عرفتم؟ وسبب التثاؤب في الغالب النعاس والميل إلى الراحة والنوم، وسبب ذلك امتلاء البطون بالطعام والشراب، هو الذي يشجع زيد كل شبعنا زيد. الحكماء يرفع يده قبل أن يشبع يغيظه، لأن التثاؤب من الشيطان والعطاس من الرحمن. إذن كيف كان منه؟ لأنه يزين لك الأكل ويحسن، زيد لقمة زيد ثانية زيد حبة التمر كذا، فإذا امتلأ البطن يطلب النوم النعاس يتثاءب وهو يضحك، هذا غنيمتنا. قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم ماذا نصنع؟ قال فليعوده مصطفى، يكظم التثاؤب في قدرة على حد قدرته يعني في الاستطاعة. فإن أحدكم أيها المؤمنون إذا قال ها ضحك الشيطان يفرح، ها ضحكنا إن شاء الله لن يضحك بعد اليوم، ما عثرنا إلا هذه الأيام على هذا الحديث فأخزيناه. والله كان ياتيني بالتثاؤب والعجب حتى اصيح عدو الله، لكن الحمد لله في مكان يتلائم معه. اين يعيشونهم؟ هذا العدو الكبير، اما غيره نطردهم من كلمه بسم الله لا يدخلون، لكن هذا العدو الكبير ابوهم وقال الشيخ حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة قال هشام أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون فصاح إبليس أي عباد الله يا عباد الله أخاكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخاهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال أي عباد الله أبي أبي، فوالله ما احتجزوا حتى قتلوا مات. فقال حذيفة غفر الله لكم. قال عروة فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله. تباتم، هذه معركة أحد الشيطان كان يديرها، تباتم عليه لعين الله. قال فلما انهزم المشركون صاح إبليس أي عباد الله أخراكم أخراكم، أي تتقدم الأخرى إلى الأولى، وهذا الشراح ما تبينوا من الجائز أخرى المؤمنين هاجمت الكافرين أو أخرى المشركين تقدمت بعد هزيمة الأولين. المهم اليماني رضي الله عنه والد حذيفة شاهده يضرب يقتل، فماذا قال؟ أي عباد الله أبي أبي، لأختلط الأمر عليهم ما أصبحوا يفرقون بين المسلم والمشرك لاحتدام المعركة، فهو يشاهد أباه يضرب. قال فوالله ما احتجزوا ما انفك بعضهم عن بعض حتى قتلوه. قال حذيفة غفر الله لكم، وهذا معناه أنه قتله المسلمون عند الاشتباك، غفر الله لكم. وورد أنه أخرج ديته وتصدق بها على من قتله، هو الذي يأخذ الدية هو الذي أخرج الدية وتصدق بها على روح من قتل والده، لأنهم معذورون حالة حرب واختلاط الكفار بالمشركين. وقال صاحبه فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بربه، وهي تشاهد فيه حتى لحق بالله، هذه اللفظة جميلة، لحق بالله التحق بربه، نعم عرج إلى الملكوت الأعلى، إذن الله فوق، فوق السبع السماوات، نعم لحق بربه. وقد لحق بربه أحد الصالحين أمس، هذا أبو جميل اليوم يقول قضى عمرا يصلي الصبح ويبقى في المسجد في الصف الأول حتى يصلي العشاء، ويحضر الدرس عندنا، له عصا يتكي عليها، ما عرفتموه، أنا أذكره. فقال حبيبه أدعو الله له بالمغفرة الليلة والرحمة، توفي اليوم. فاللهم يا رب العالمين ويا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين اغفر لهذا المؤمن وارحمه وأرضه وارض عنه وألحقه بالصالحين، اللهم ألحقه بالصالحين، واغفر لنا ربنا وارحمنا وارض عنا وأرضنا، واكشف ما بنا من آلام وأضرار يا رب العالمين، واهدنا إليك صراطا مستقيما. ربنا لا تدع لنا في مقام هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة